ما أسس المحدثون منهجا خاصا لفهم الأحاديث واستعملوا منهجا خاصا اختبر الفقهاء أسس الفقهاء هذا الرأي صحيح من نفسه في مانع منه يعني في علم أصول الحديث ما يعرفه الفقهاء في علم أصول الفقه قد لا يعرفه المحدثون وهذا اختصاص وكل منهم يستفيد من الآخرين يعني علم أصول الفقه هو الذي يساعد فعلا على فهم الأحاديث لكن هذا متى؟ هذا بعد أن تسربت العجمة إلى المسلمين بسبب كثرة المسلمين من العاجم يعني أما الصحابة فلم يكن عندهم حاجة إلى وضع علم مصطلح الحديث وعلم مصطلح الفقه لكن هذا أمر أيضا واقع ولا عيب في ذلك على علماء الحديث كما أنه هناك علوم كثيرة وكثيرة جدا علم التفسير وعلم التاريخ وعلم اللغة وإلى آخره فإذا وجدنا رجلا مختصا في علم اللغة لا نعيره لا نعيب عليه أنه لا يعرف علم الفقه لا يعرف علم الحديث لكن نعيره ونأخذ عليه فيما إذا اعتمد على علمه باللغة العربية وأخذ يضرب خط عشواء في الليلة والماء في تصحيح الأحاديث وتضعيفها وفي فهم الآيات والأحاديث هنا ينتقده أما إذا تخصص في علمه فلا ضير عليه ونحن نعتقد الحقيقة التالية أن العلوم التي يقول عنها الفقهاء إنها من الفرائض الكفائية لا يستطيع أن يقوم بها فرد من أفراد الأمة إذن هذا يقوم بهذا الواجب وهذا بهذا الواجب ثم هم يتعاونون ويكونون كتلة واحدة فإذن إذا كان علماء الحديث ما وضعوا ضوابط وقواعد لفقه الحديث وفهم الحديث ذلك لأنهم ما انشغلوا به من اختصاصهم في الحديث يكفيهم خدمة للإسلام وللمسلمين وعلى المقابل الفقهاء الأصوليون ثم يقابلهم المفرعون الذين يستنبطون المسائل الفرعية من القواعد والأصول هذا هو هذه المقولة أظن والله أعلم إنما يراد بها لما تعلمون من العصبية المذهبية هناك والعصبية المذهبية الحنفية يعني فيراد منها أو بها الغض من علماء الحديث والنيل منهم أنا أقول هنا إذا رجعنا إلى العهود الأولى وهي عهود الرواية والنقل للحديث ووضع ضوابطه وقواعده التي لا زالت حتى اليوم هي المؤثرة والتي يعيش عليها العلماء وطلاب العلم وجدنا أيضا أن الذين أسسوا العلوم الأخرى كعلم أصول الفقه وغير من العلوم التي تساعد على فهم هذه النصوص هم المحدثون أنفسهم مثل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فإنه ما كان ليضع علم أصول الفقه لولا قدرته العجيبة على فهم النصوص النبوية ومثله كذلك الإمام مالك رحمه الله وغيره وحسبنا أيضا أن نقول حتى لو كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله لو كان الإمام أبو حنيفة وهو إمام المذهب الذي يتعصب له هؤلاء نقول يعني مقولاته في هذا الأمر أشهر وأكثر شيوعا من أن نذكرها الآن لندلل على صدق قوله وصواب رأيه في هذه المسائل أنه نهى أن يستغنى بالفقه عن الحديث وأن الحديث أو الحديث هو القاعدة العريضة التي قام عليه الفقه الإسلامي